بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الأخير من الحزب 50 في المصحف الكريم، والخطاب في مطلع هذا الربع يتوجه من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليرشد المؤمنين الأول الذين يتحملون معه بمكة صنوف الإذايات وضروب الإساءات من طرف المشركين، ليرشدهم إلى ضرورة الصبر على أذى المشركين وإلى وجوب الإغضاء عن إساءتهم، ذلك أن هؤلاء المشركين ضالين جديرون في هذه المرحلة التمهيدية بالإهمال والرتاء أكثر مما هم جديرون بالمؤاخذة والجزاء، فهم لا يزالون عمي البصائر، ضعفاء العقول، فاقدين لقوة التمييز بين الحق والباطل، محرومين من نور الإيمان، شاكين في أيام الله وإن كانت لا ريب فيها ولا شك. فالأولى عدم الرد على أذاهم بمثله وعدم التسابق معهم في مجال الإساءات والمضايقات. وفي هذا الموقف الذي يقفه المؤمنون من أذى المشركين مساعدة لهؤلاء الحيارة على إدراك التأثير الروحي العميق الذي أحدثه الإسلام في معتنقيه، وعلى مقارنة التهذيب الإسلامي والأخلاق الإسلامية بما هم عليه من أخلاق الجاهلية الأولى وتقاليدها الصبيانية والعدوانية. يضاف إلى ذلك أن صبر المسلمين على أذى مشركي مكة يعد لهم عند الله من الأعمال الصالحة التي يجزون عليها الجزاء الحسن، كما أن أذى المشركين للمؤمنين سيضاعف لهم الجزاء السيء إن عندما يحل موعد الجزاء إن لم يؤمنوا ويتوبوا. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وانتقلت الآيات الكريمة فورا للتذكير بمبدأ إسلامي أصيل وعقيدة جوهرية من عقائده الأولى، ألا وهي أن كل فرد مسؤول عن نفسه، وأن كل فرد مجزي على عمله، وما دام الأمر هكذا فلا موجب لمغالاة المؤمن في حمل المخالف له على اعتقاد ما يعتقده هو بوسائل الضغط والإكراه، بمعنى أن المؤمن عندما يدعو المخالف له إلى الإيمان ويبلغه رسالة ربه بالتي هي أحسن يكون قد أدى واجبه كاملا غير منقوص، وليس مطالبا بأن يحمل غير المؤمن على عقيدة الإيمان كرها. وما دام الأمر هكذا فهؤلاء المشركون الذين لا يزال المسلمون يعايشونهم في مكة قبل أن يوذن لهم بالهجرة إلى المدينة قد استمعوا فعلا إلى كتاب الله ودعاهم الرسول والمؤمنون معه إلى الحق المبين، وبذلك أصبحوا الآن مسؤولين عن أنفسهم موكولين إلى اختيارهم. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في هذا الربع: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: كل امرئ بما كسب رهين، وقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأعاد كتاب الله الحديث عن قصة بني إسرائيل ليضرب بهم المثل للمؤمنين حتى لا يسلكوا مسلكهم ولا ينزع من خلافة الله في الأرض التي أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعدهم لها بخاتمة كتبه على يد خاتم أنبيائه ورسله. فقد مر بنو إسرائيل بطور اختارهم الله فيه من بين جميع معاصريهم لحمل الرسالة الإلهية التي جاء بها موسى الكليم عليه السلام، وفي ذلك الطور آتاهم الله الكتاب والحكم وآتاهم النبوة والعلم. ثم تبع هذا الطور طور آخر من الخلاف والانحراف والعناد والفساد والطغيان والعدوان، فبعث الله عيسى بن مريم إذ أنعم عليه وجعله مثلا لبني إسرائيل، وذلك ليبين لهم بعض الذي اختلفوا فيه ويردهم إلى حظيرة الاستقامة وطريق السلامة. ولكن بدل من أن يستجيبوا لدعوته كانوا حربا عليه وعليها، فنزع الله عن بني إسرائيل أهلية الخلافة وشرف النبوة، واقتضت الحكمة الإلهية تكليف فرع آخر من عقب إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل الذبيح بحمل الرسالة وأداء الأمانة وتجديد الدين الحق بين الخلق والخلافة عن الله في الأرض على أساس ملة إبراهيم. وكان ذلك على يد سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله تعالى في هذا السياق: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم من طيبات، أي أعطيناهم أرضا كثيرة الخيرات بين النيل والفرات، وفضلناهم على العالمين، أي فضلناهم على معاصريهم وأهل زمانهم، وآتيناهم بينات من الأمر، أي حججا بينه وبراهين قاطعة من الشريعة التي جاء بها موسى، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي أنهم من بعد قيام الحجج الثابتة بالوحي اختلفوا فيما بينهم وحرفوا كلم الله عن مواضعه بغيا بينهم، أي حسدا من بعضهم لبعض وبغيا من بعضهم على بعض اتباعا للأهواء والأغراض والشهوات. وعقب كتاب الله على الخلافات التي قامت بين بني إسرائيل ففرقت جمعهم وأدت إلى نزع صولجان الخلافة عن الله من بين أيديهم وإخراج النبوة نهائيا من سلالتهم، مخاطبا لرسوله عليه السلام: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. كأن الحق سبحانه وتعالى يشير إلى أن الخلافات التي نشأت بين بني إسرائيل فيما بينهم بعضهم مع بعض وفيما بينهم وبين بقية الملل والأديان أصبحت خلافات مزمنة لا سبيل إلى علاجها، بل إنها سترافقهم على مر الزمان إلى اليوم الموعود. وهذه الحقيقة ماثلة للعيان قائمة منذ نزل القرآن إلى الآن وحتى الآن، غير أن كتاب الله، وهذا هو الغرض المقصود من الحديث عن بني إسرائيل ووصف ما تعرضوا له في حالة الرضا والغضب من جانب الله، غير أن كتاب الله وجه الخطاب إلى خاتم الأنبياء والرسل، وعن طريقه وجه الخطاب إلى كافة المؤمنين داعي له ولهم إلى وجوب التمسك بشريعة الإسلام التي حلت محل الشرائع السابقة، وإلى ضرورة اتباعها وعدم الخروج عنها، وإلى الحذر كل الحذر من الوقوع في شبكات الأهواء المفرقة والاختلافات الممزقة، إذ أن أصحاب الأهواء ودعاة الفرقة الذين يدعون لأهوائهم ويستدرجون إليها أهل الحق لا يستطيعون أن يردوا غضب الله عمن حاد عن شريعة الله وتعدى حدود الله، وهم أعجز من أن يجلسوا على عرش الخلافة عن الله من خان الأمانة وأشهر الحرب على الله. وذلك معنى قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ويؤكد كتاب الله هذا المعنى لافتا نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حالة أهل الكتاب الذين اتبعوا أهواءهم من بعد ما جاءهم العلم، وما هم عليه من تناقض وتخاذل وحيرة وارتباك. وذلك قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ومما ينبغي الانتباه إليه في هذا المقام ورود كلمة الأمر، الأمر التي تكررت في هذا الموضوع، ولأمر ما كان هذا التكرار والربط في نفس السياق. ففي الحديث عن بني إسرائيل سبق قوله تعالى هنا: وآتيناهم بينات من الأمر. وفي الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ورد قوله تعالى هنا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر. وكلاهما ينظر إلى قوله تعالى في سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. مما يوضح أن الله تعالى كما انفرد بخلق الإنسان وجميع الأكوان، فهو وحده الذي له حق الحاكمية على الإنسان، إذ هو سبحانه المنفرد بعلم حقيقته وبوجوه نقصه في كل زمان ومكان. ويمضي كتاب الله في المقارنة بين الصالحين والفاسقين، وما هنالك من فوارق أساسية وجوهرية بين الفريقين في الحياة وبعد الموت. ويصف كتاب الله عقيدة الدهريين الباطلة ومن لف لفهم، ويبطلها بحجج الفطرة القاطعة وشواهد التجربة الناطقة، مؤكدا مرة أخرى أنه سيجمع خلقه يوم الجمع ليفصل بينهم: ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ويتحدث كتاب الله عن اليوم الموعود واجتماع كافة الأمم فيه أمام خالقها وهي جاثية على ركبها، وعن دعوة كل أمة منها إلى كتابها، إذ أن العهد بين الله وبين مختلف الأمم هو ما أنزله إليها من كتبه وما أرسله إليها من رسله، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ودعوة كل أمة إلى كتابها تقتضي محاسبتها من الله حسابا عسيرا على ما فعلت بالكتاب الذي أنزل إليها، هل اتبعته، هل وفت بما عاهدت الله عليه، أم اتخذت كتابها مهجورا ونبذته وراء ظهريا. وذلك قوله تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.